بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم معنا أن محمد رسول العلم وشهر يقع في الكفارات لا بد أن يكون مشهورة على بعض الصفات الذي يسلم بسبب وجودها لإظهارها وبراءة الأمة بحقها. وبينما رحمه الله في هذه الجملة أن من يشترط بالرغبة أن تكون مؤمنا، وفي أن تقول هذا الشرط وأن أصح قول العلماء رحمهم الله هو حل المطلق على المقيد المطلق في كفارة الزراعة المقيد في كفارة القتل، فأوجب الإيمان بالرغبة التي يعبدها المكفر. والمصنف رحمه الله قال: ولم يكن الكفارات، وهذا حق العلماء رحمه الله من مشهور المسائل المتماثله التي يشكل بعضها بعضا في النظام. فلما كان هنا ان النظام هو العباده من الكفار، بين انه شرط في الزكاه التي صرفت يريد بردها ان تكون مؤمنه، فلو اعطت رقبه كافره فانه من اقبال الدين لا تكفر في القتل ولا بكفارة الزنا ولا بكفارة الزنا من هذا رمضان ولا بكفارة اليمين، أي الكفارات التي تجد فيها الرقم. ثم الشرط الثاني الذي يجب رفعه تقرب الحدود كما في انتزاعها وبلاغة الجنة والكفارة في الجهاد أن تكون كاملة من العيوب، وبناء حدوثة الأرض أن أفضل في الكرة في مصر وقال هذا فلان فلان إلى النقطة بالجد مما هو فيه من العلم مطلقا. والعلم ينقسم قسمين كثيرات: علم في الجسم وعلم في النفس والروح. فعلم الجسد النفس الخلقه الذي يضر للعالم ضررا بينا، وعلم الروح هو المتعلق بالاخلاق كأن يكون فاقدا للعمل أو يكون عصبيا إلى درجة لا يتحكم فيها في حالة الغضب، أو يكون في إجماع بفرض الشرع والبرهان أو يكون أكثر أيضا. وقد تقدم لنا في كتاب العلوم ذكر العلوم المعكرة في الكتاب وأسباب العلم المعكرة غير خالصة الرقمة. لأن هنا إذا كان النقص الرقبة يكون النقص ضد الأعضاء، وهذا أول الزواج أن يكون النقص في الأعضاء بقدر عضو كاليد ورقبة أو بهذه الاتحاد تكون في هذه البصر ونحن فهذا إذا وجدت الرقبة فهو يصير لا تدخل في رقبة الإسلام. فأما الرقبة إذا كان عنده بالعزم أو يريد أعلى وأعتقد بالكفارة في الجهاد أو كفارة في القتل أو كفارة في اليمين فإنه هو مسلم. وهكذا لو كان أقطع بالمشهور شلل الإنسان أي شلل المسلم وجاه الأعضاء ثم كانت مستقبلا يدركم يجعلهم ضررا بينهم، هذا يسمى عند العلماء الظاهر والأخبار الشيء قد أن يكون العلم مضرا بالعمل ضررا بينا. فالعلم ضرر لأن الإنسان العمل مصدر الواقع. السبب في الوضع هذا الواقع أن الوضع إذا كان لا تستطيع العمل فمعنى ذلك أن الشخص إذا أعتقد لا يتخلص من وضعه الإلقاء عليه، لأن إذا كانت لا تعمل عاقلة عن عمل كان رقيقا مشهور مثلا فهذا كما قال تعالى وهو قليل على سبيله، إنما المسلم لا يأتي بخير فهو قليل على سبيله. فسيده إذا أصاب الحرمة بصورة الله قد نزل حرمته أو بلاء أو بلاء أو بلاء في هذا المرض فأصبح من الخير له أن يستثمر هذا المرض. أصبح الأب في هذه الحالة خير خلق من الأب، فربما أن يكون الزكور الكفار جبرة له فتنسة منه، وهذا خلاف أصول الشرع. وأصول الشرع تقسم الغرب الذي هو الأصول فيه كفاية بها ما تكون جبرة على قد الأخوان، ولذلك أوجب الله تعالى من الأموال والرضاعة والإطعام ونهي عن الكفارات التي تضر دماغ الإنسان. مش كثير في بعض الأحيان يودون ذلك أكثر من ذنبه وتأثمه مما وقعه. إذا ثبت هذا فالعلماء على قولين، من أهل العلم قال إذا وجد العيب المؤثر لا يجد عتق بخيل، فلو عاتق الآن أن من الجرح يجبهم بما يرد من النفس من أهل الأرض من الحنفية والمالكية والشافعية والزمانية وطائفة من أهل العلم والمعلمين كلهم يقولون أن من عاتق الرقبة التي فيها عيب مؤثر أن ذلك العتق لا يجبهم الصلاة. وقال بعض العلماء انه اذا كان قد ظهر الذي فيها العيب ولو كان تلك المؤثرا في العمى والشرب فانه مسلم، وحتى لو اعتق عبدا مشغولا شرب كان مسلم. وهذا من فضل الله بن اسماعيل بن طارق يستقيم ما ذهب اليه الجمهور ان فضلته مشتركه صحه وتجاره وتجارها وضرائب من المصارى بغفتها أن تكون ثانية من المسلمين، لأن مقصود الشرع في هذه النقطة الرفق والإحسان والمولود لا يوجد ذلك أن يوجد لقرآن الله عز وجل ولنوجد عليه الإخبار. وحينئذ لو قلنا برفق هؤلاء خالف مقصود الشرع فأشتقرقا به وزكاة من هدى الإنسان عليه وكذلك نقول ان الله عز وجل امر بالرقبه ورقب الاصل في الدين ورقب عن الشبه المعتبر ورقب الخلق ليس على الشبه المعتبر، والدليل الثاني اننا نجمع الشرع نثبت ان نجيب كل جاهل من الرقبات بل حتى عن الاستحباب عن قول الاستحباب ان كما في الاسلام، فان النبي صلى الله عليه وسلم قال اربع ذات البحار الأوراق من مرضها والأخداع من مرضها والنبوة من مرضها والكبيرة من الله خمسين والنبوة من الله خمسين. وظن هذا على أن من أراد من أجل هذا في حتى لا تجد وكيف يقولون في دار ويجب الإسلام، فهذا شيء وهذا شيء الرقم من الحيوان وكذلك أيضا من أشياء من الحيوان، وكلما نقول رقبة من الإنسان من الحيوان وقت ذكرى، وهذا الجعل يطعم في بعض الآخرين وليس حيوان ورقبة ومرض شبه من جهة الكلام، ولا يوجد شيء موجع كاملا هذا الشبه إلى كان موجود الموجود، لأن الله تعالى يقول إن الدار الآخر من غزو الحيوان يعني الحيوانات الحقيقية من زيادة المذهب وبدها من زيادة المعنى. فالمراد من هنا المراد بهذا ان نقول انه يجتمع على نفسه الموجود في الوحية الارض الدنيا كما على وجهه الموجود في الخصية موجود عليه السلطات بجانبه موجود الكل، هذا حق ملكي حق الله عز وجل ان يكون في الخصية، وان يقول انه ليس في هذا الموجود إذا كان العيب مؤثرا في الكرسية وهي ليست في هذه الأفكار مؤثرا في عقاب الواجبة من هذه الأمور. هذا من جهة الأدلة التي تدل على أنه لا يجهل ما كان ناجزا من العقاب في الأفكار كلها، وهنا ذكر خمس شرطين في جميع الأفكار الإيمان والسلامة من الناس. فالعمل كان وهذا هذا الذكر والعنى يكون من يكون عن المن وأشد العنى عن المشهورة صلى الله عليه وسلم من يؤمن الله من عمر البطائف الذي قال الله جل وعلا سبحانه لا تنفع الأشرار ولا تنفع الخلود ولا تنفع الشرور، لأن الإنسان تعالى من شدة العنى المشهورة والعنى هنا العنى الشخصي وهو بهذا البقر فاختاره الرجل ويده والشلل وهو المرض المعروف ويجب الإنسان بسببه أن يحرك العضو سواء كان يضل أو يجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان على قوة الشيء الذي لا يجل وكان السنة وحديث الزوارين فلو فأنت سائل وقال قتلت نفسا خطأ وكفرت من حجم أبي مشهور الوقت تقول يا رجل وتقول أن يكون كان من الشيء أو أقطع بيه أو أقطع اليوم أو أقطع بيه وكان أقطع اليوم فإما من الزور كان أقطع بيه أنه لا يمكن أن يكون هناك الشيء القطع كل من الشيء وقال الشيء من جيود الرسل يؤكد مطلع من الشيطان ولو لكن أقطع أشد من الشيطان ربنا يجعل من ذا من بعد ذلك ما يقول إذا أخذها بعض الأصابع ثم اختار من سبب رحمه الله والجنازة عبرت من الشارعية لكن أن يؤثر التقصير لا يؤثر. قال من أن يؤثر على هذا الضوء الأول والنحو الثاني يكون من لا يؤثر الوصفى الوصفى أو السبابة أو الإبهام. قالوا الوصفى إذا كان أقطع الوصفى لا يرتفق باليد أنه حمل ماء أو شيء لا يرتفق بها أصبع الوصفى. نعم. أو السبابة. أو السبابة وهي التي تلي الإبهام لأنه يشار إليها عند السب. السبابة أو الإبهام هذه الثلاثة المتتالية يقولنا أن ذهابها مؤثر ومضر. نعم. أو الأنملة من الإبهام. أو الأنملة من الإبهام لأن الإبهام فيه أنملتان والأنملة العليا منها لو قطعت ذهبت منفعة الإبهام فتدرج أيضا من العضو إلى جزء العضو وهذا خاص بالإبهام فقط. هذا طبعا مذهب الحنابل رحمه الله. لكن الحقيقة الذي تميل إليه الناس اختار بعض العلماء أن ذهاب بعض الأصابع ليس كذهاب الكل إلا إذا ذهب أكثرها كثلاث أصابع من الكف فإنهم كذبوا المنفعة سواء كان ثلاث أصابع التي الأصبعان اللذان يمين الإبهام أو كانت ثلاث أصابع من الوسطى أو كان ثلاث أصابع من وسط الكف ما بين الفنصر وما بين الإبهام. في هذه الحالة تكون منافع الأصابع منتهية. هذا الذي يظهر الله أعلم أنه يؤثر لأنه لا يستطع أن يمسك الأشياء ولا يستطع أن يتحكم بأصبعين. فإذا قطع مثلا منه رأى أمولة الإبهام فإن هذا لا يؤثر يعني لا يؤثر تأثيرا بينا. والذي يظهر الله أعلم أنه إذا ذهب أكثر الأصابع. نعم. أو أقطع الخنصر والبنصر من يد واحدة. خنصر والبنصر من يد واحدة أصلح عندنا في الأصابع على ما اختاره رحمه الله سمى الأصابع اللي هو الوسطى السبابة والإبهام هذه لعظم منفعتها وقوام اليد عليها فذهبها كذهاب اليد. ثم بعد ذلك قال في الباقي الخنصر والبنصر لابد أن يذهب معنا. فلو قطع الخنصر دون البنصر لم يؤثر وهكذا العكس. لكن يشترط أن يكون الاثنان من يد واحد. فلو قطع الخنصر من يد والبنصر من الأخرى فإن العذر فإنه لا يؤثر في الرقبة. ولا يجزي مريض ميؤوس منه ونحوه. ولا يجزي في عتق الرقبة مريض ميؤوس من مرضه. وقد تقدم معنا في أحكام مرض الموت المرض الميؤوس منه وذكرنا جملة من مسائله وبعض الأمور المتعلقة به وبعض التطبيقات في زماننا. المرض الميؤوس منه يقولون لأنه إذا كان الرقيق ميؤوسا منه فعتقه تخلص. في هذه الحالة كلها تخالف مقصود الشرع من العتق وهذا صحيح. نعم. ونحن مثل نذهب الهرم الزمن الذي فقط أعيان ثم إنه لو أعتقه والحالة ما ذكرت معنا ذلك أنه يهلك لأنه حينما يكون مملوكا له يقوم على نفقة الإحسان إليه تعهدي لكنه إذا أعتقه فإنه يضره بذلك العتق. ولا أم ولد. ولا يجزي عتق أم الولد. ولا يجزي عتق أم الولد. وأم الولد هي التي وطئها سيدها فأنجبت منه فهي أم ولد إنها تعتق بعد وفاته لأن الولد لا يملك أمه والولد يملك من أبيه. وقالوا كذلك أيضا هذا شبه إجماع أنها تعتق بوفاة السيد فقالوا إنه لا يجزي عتقها لأنه إذا اعتقها تخلص منه هي ما اعتق عليه ما اعتق عليه فحينئذ لا يتحقق مقصود الشرع من عتق الكفارة من عتق الرقبة في الكفارة. فقالوا لا يجزي عتق أم الولد من هذا الوجه. نعم. وهذا طبعا تقدم معنا في كتاب البيع بيع أمهات الأولاد وتكلمنا عن هذه المسألة بالتفصيل في شرح بلوغ المرام وبينا خلاف السلف الأئمة رحمه الله في مسألة بيع أمهات الأولاد. ومن العلماء من يفصل هذا على أنها ليست لمملوكة من كل وجه في التصرفات فبناء ذلك يصح عتقها في الفرائض الواجبة ولا يصح البيع وفيه قضاء الصحابة رضي الله عليهم كما عن علي رضي الله عنه وعمر مثلا مشهورة وتقدم بيانها في كتاب البيوع. ويجزي المدبر. ويجزي عتق المدبر. المدبر هو العبد الذي اعتقه سيده عن جبر، بمعنى علق عتقه على موته، فقال إذا أنا مت فعدي فلان حر. فهذا طبعا التدبير ثابت في النص النبي صلى الله عليه وسلم أقره، والعمل عند العلم رحمه الله من السلف والخلف على صحة التدبير وجوازه. وإذا ثبت هذا فإنه قال حدي فلان حر إذا أنا مت حر بعد موتي. للعلماء وجهان، إذا اعتقه عن دبر هل يجزئ في الكفارة الواجبة أو لا؟ فيه وجهان. بعض العلماء يقول من اعتق عبده عن دبر له الحق في الرجوع ما لم يمت، يعني له الحق في الرجوع. وبعضهم يقول من اعتق عبده عن دبر ليس له الحق في الرجوع. فعلى القول بأن المدبر يستحق سيده الرجوع يصح عتقه في الكفارة الواجبة، لأنه حينما أعتقه في كفارة الواجبة كان نوعا من الرجوع، لأن الرجوع نوعا الرجوع الحقيقي والرجوع الحكمي. فهو حينما قال عبدي فلان حر بعد موتي ثم جاء في كفارة الظهار وأعتقه تبع لأنه لن يريد أن يعتقه بعد موته بدليل أنه نجز وبادر بعتقه. وهذا القول في الحقيقة هو أصح القولين، أن من حق السيد أن يرجع العتق عفيه قبل موته. ويقوي هذا ما ثبت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي أعتق مماليكه من بعده يعني عن دبر وكانت فيه حاجة فرده النبي صلى الله عليه وسلم وباعه وسد حاجته. هذا يدل على أن السبيل أنه لو كان التدبير لا يملك فيه الرجوع لما صح بيعهم، لأنهم أصبحوا معلقين كأم الولد. وهذا القول عن القول بصحة رجوع السيد عن عتقه للمدبر هو أقوى قولين وأولاهما إن شاء الله تعالى بالصواب. نعم. ولد الزنا يعتق، وصورة المسألة أن تكون عنده أمة وتغتصب ويزنى بها فتلي، فهذا الولد للفراش. قال صلى الله عليه وسلم الولد للفراش، فيملكه السيد ويكون ملكا لمالك أمه، لأن الولد يتبع أمه رقا وحريا. في هذه الحالة إذا ملكه وصارت عليه كفارة ظهار القتل وقال فلان الحر هذا الذي هو ولد الزنا فإنه يصح عتقه ويجزيه. نعم. والأحمق. والدليل على أنه يصح عتقه ويجزيه عموم قوله تعالى أمر سبحانه وتعالى بعتق رقبه، وهذا عام يشمل ولد الزنا وغيره، لأن الله لم يشترط أن يكون من نسل. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأوس رضي الله عنه وأرضاه حينما ظهر من امرأة أتجر رقبة، وقال لسلمة بن صخر البياضي رضي الله عنه حينما جامع في نهار رمضان من الصائم أعتق رقبة، ولم يشترط أن تكون على فراش الزنا أو غيره. نعم. والأحمق. والأحمق إذا كان به حمق، لأن الحمق لا يمنع العلم ولا يضر به من كل وجه، يعني هناك منافع في الأعمال متعلقة بالأجساد، وهذا عيب رجع للنفس، العيب رجع للنفس. لكن في البيت ذكرنا أن الحمق وسوء الأخلاق وسوء الطبع يعتبر عيبا موجبا للخيار، ويقع الحمق بينا أنه يقع في الآدمي إذا كان رقيقا مملوكا وباعه ولم يقله أنه شديد الحمق. والحمق نوع من الغفلة وذهاب التمييز في الأشياء. والأحمق ناقص الكمال، يعني يقولون هذا لا يؤثر تأثيرا مضرا بالرقبة، يعني لو كان عنده رقيق وهذا رقيق أحمق، ما هو الأحمق؟ الأحمق يقولون لا تصاحب أحمقا فإنه يضرك حيث يظن أنه ينفع، لا تصاحب أحمقا فإنه يضرك حيث يظن أنه ينفع. فالأحمق عنده قصور في فهم الأشياء واستيعابها والتصرف تصرفا سليما يضع فيه الأشياء في أماكنها، فتجده كثيرا ما يأتي بالمشاكل ويأتي بالأضرار على من يملكه. فالرقبة إذا كان صحيح إذا كان فيها سم صح عصقها، هذا لا يجر في العمل ضررا بينا يسمى كل وجه ضررا هو نقص الكمال يعني. والمفروض لكن الأحمق يعني لو ذكرته هو أخذت القوة يستقيم، يعني هو عيب، لكن عيب يمكن لو وجد يعني من يرجع. وذكرنا هذا في البيوع أن بعض البيوع تؤثر وبعضها لا تؤثر لأنه يمكن ثلاثة ضرر موجود. فالأحمق ليس كالأعمى، ليس كالمشلول، الأحمق عيب كما قلنا راجع للنفوس، لكن يمكن أن الشخص لا يمكن أن يستضر بوجود هذا كما ذكرنا في البيع. وأيضا لو أنه أعتقه فإن هذا لا يمنعه، لأن من عسقي لأن الرقبة ليس بها عيب يضر من ناحية بدنية ولا من ناحية نفسية، لأن الحمق من الغفلة تذهب إذا ابتلي بشيء واستضر به مرة أو مرتين كيف الثالثة يتوب، وهذا موجود معروف من الحمق صفة عارضة. وبعض الأحيان مع شدة الخوف وشدة الأذى والضرر يستقيم عنده، فالناس يختلفون. ومن هنا قالوا إنه ربما يكون العيب في حق قوم ولا يكون عيب في حق قوم، فإذا كان الرقيق أحمقا فإنه يجزئ عتقهم. والمرهون إذا صح عتق المرهون، السبب في ذلك أنه تعارض عندنا العتق. إذا قال أعتق عبدي فلان وكانت تجب عليه رقبة في ظهار أو قتل، فقال أعتق عبدي فلان، فإن العتق ارتفت لمضى ولا، والعتق أشد من حق الآدمي في الرهن، لأن استحقاق صاحب الدين في الرهن لعارض قد يزول كما لو سدد المديون. ومن هنا يصححون العتق، وبينا ما الذي يجب في حالة اعتاقه للعبد المرهون، وبينا أنه يطالب بمثله، وفصلنا في هذا المثال في كتاب الرهن، بينا أن عتقه لا يخرج المديون عن المطالبة ببديل عنه يقوم مقامه. فإذا تعارض ما يمكن تداركه وما لا يمكن تداركه، قدم الذي لا يمكن تداركه على الذي يمكن تداركه. وتوضيح المسألة أنه إذا ارتكب أمرا يوجب عليه الرقبة وقال عبدي فلان حر، فصد أن يكون كفارة لظهاره أو كفارة لجماعه في نهار رمضان، وكان مرهونا، فإن الرهن فوات يد الرهن على الرقيق يمكن تعويضها بمال آخر يقوم مقامه. لكن العتق لا يمكن تعويضه، العتق في الأصل، ولذلك في كثير من المسائل إذا أعتق مضى عليه فلكن جدهن جد وهمهن جد، العتاق والطلاق والنكاح. فالعتق أمر عظيم في الشرع، ولذلك إذا مضى يمضي جده جد وهجره جد، حتى ولو قال لعبده وهو يمزح أنت حر، ثم قال ما قصدت أنه حر، نقول لزمك العتق لأن جده جد وهجره جد. فهذا يدل على أن العتق أقوى من الرهن. وحينئذ إذا أعتق رقبة مرهونة فإنه يصحح العتق ويلزم بضمان الرهن. والجاهل ويصح عتق الجاهل الجاحس الجاهل ماشي إشكال. على كل حال الجاني من الجناية، العبد إذا جنى فالجناية تكون في رقبته، فلو أنه أعتق فإنه لا يخلصه، الجناية تسبب سواء كانت قصاصا أو كانت معلمة، يعني يتحمل مسؤولية ذلك ويصح الحكم، فهذا لا يؤثر. فدخوله الضمان بالجناية لا يمنع صحة العتق وإزاءه. والأمة الحامل ولو استثني حملها، ويصح عتق الأمة الحامل ولو استثنى حملها. صورة المسألة إذا ظاهر ووجبت عليه كفارة وعنده أمة ولكنها حامل فقال فأعتقها كفارة لظهاره. فقال بعض العلماء واستثنى وقال استثني جنينها هي حرة إلا جنينها. فقال بعض العلماء يبطل عتقها ويراه يعني من الأمور التي لا تصح في عتق الكفارات ويجب عليه أن يستبدل فإما أن يعتق الكل أو يترك الكل ليس عندهم استثناء في هذه الحالة. ومن أهل العلم من قال يصح عتقها ويصح الاستثناء ومنهم من قال يصح عتقها ويبطل الاستثناء. هذه أوجه عند العلماء رحمه الله فيها والأقوى صحة الاستثناء الأقوى أنه لو استثنى الجميع وقال هي حرة إلا جنينة فإنه يقوى القول بصحة العتق وإجزائه والاستثناء معتبر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن لك على ربك ما اشترطت فهذا اشترط واستثنى وقياسه على البيع فيه علة ليست موجودة في الظهار فنصححه في عتق الظهار ولا نصححه في البيع لمكان الله. سابقكم الله فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجل. فضيلة الشيخ هل المدبر يعتق فورا بمجرد وفاة سيده أم ينظر هل يجاوز الثلث أم لا؟ سابقكم الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه المسألة مفرعة على الحديث الذي تقدم معنا وبيناه وذكرنا أن مسألة الثلث مؤثرة في الأموال لكن المدبر خارج عن هذا أعتق عن دبر فإنه يلزم بالعتق يلزم الورثة بعتق مورثهم بمجرد وفاة المورث بمجرد وفاته فإنه يحكم بحريته وتسري عليها أحكام الحر سواء بالسواء والله تعالى. أسألكم الله فضيلة الشيخ الجاني لو ارتكب جناية وهو مملوك ثم أعتق فيقام الحد هل على أنه مملوك أو حر؟ أسألكم الله. هذه مسألة الحقيقة لها نظائر. في بعض الأحيان الشريعة تنظر إلى وقت الجناية لا حال الاستيفاء والقصاص ومنهم من يرى وفي بعض الأحيان يكون الحكم بحال الشخص عند القصاص أو عند إقامة الحد عليه ولها نظائر كثيرة منها مثلا لو أنه زنى والعياذ بالله ثم جن فهل يقام عليه الحد أو لا؟ في هذه الحالة أنه سقط عنه أصبح غير مكلف وإن كان الأصل أنه جنى وارتكب وهذا يجب أن يقام عليه الحد لكنه بجنونه منع من استيفائه. ومنها ما لو يكون مثلا في أول الحال في أول الحال أعني حال الجناية مؤاخذا ثم ينتقل إلى صفة لا يؤاخذ بها عند إرادة القصاص منه. كذلك أيضا لها نظائر في الحقوق الأخرى في الحقوق المالية والحقوق الشخصية الاعتبارية يختلف حال الإنسان من حالة إلى حالة هل ينظر إلى الابتداء أو إلى المآل. وفي الحقيقة هنا في مسألتنا عند الاستيفاء لا شك أنه يقوى سيأتينا إن شاء الله في كتاب الجنايات النظر إلى حاله النظر إلى حاله عند تنفيذ الحكم عليه فإنه يؤخذ بذلك ويلزم به والله تعالى. أسابقكم الله. فضيلة الشيخ العبد إذا كانت منفعته توجد في غير موضع الضرر كأقطع الزكي أي من حرفته بيده هل يجب في الكفارة؟ أسابقكم الله. إذا كانت منفعته توجد في غير موضع الضرر كأقطع الزكي أي من حرفته بيده هل يجب في الكفارة؟ لا، هو ليست القضية أن ينظر في بعض الأحيان يكون مشلول وهو من أذكى خلق الله عز وجل. نعم هذا ومن حكمة الله سبحانه وتعالى أنه لا يأخذ شيئا خاصة لوليه المؤمن إلا عوضه خيرا منه. فليست القضية قضية أن يكون في جانب آخر يمكن التعويض عنه، لا، إنما النظر للحال يعني إذا تعطلت منفعة العضو بغض النظر عن كونه يعرفها يقوم بها أو لا يقوم. يعني اليد إذا ذهبت أثر بغض النظر عن كونه يستطيع باليد الثانية أن يفعل ما لا يفعله صاحب اليدين. هذا موجود. يعني بعض الناس يكون أقطع الجسر ولكن يده اليمنى سليمة يفعل بها ما لا يفعله صاحب اليدين. وبعض الناس يكون به عيب في عضو ومعوض في عضو آخر بأشياء أفضل من هذا. لا ينظر إليه، ينظر إلى الصفة للشخص من حيث هو. فأي ضرر يتعلق بعضو بغض النظر عن كون عنده بديل أو لا بديل له، فإن هذا في الأصل العام، أصل قاعدة العامة أنه يمنع. فأقطع اليد منع من منفعة يده المقطوعة، وأقطع الرجل منع من منفعة يده المقطوعة، فحينئذ يحكم بكونه ضررا بينا بغض النظر عن كونه عنده بديل أو لا بديل له. هذا كله لا يلتفت إليه، إنما قد يلتفت إليه في التعويضات وفي الجروح وفي النسائح والجنايات. هذه يعني هذه مسألة أخرى، منها ما لو فقع عين الأعور، مثل لو أنه يعني والعياذ بالله أتلف عين الأعور، هي عين واحدة يثبت عليه دية كاملة. فالطائفة من العلماء لأن منفعتها في الأصل منفعة العينين، هذه أمور مستثناء ليس لها علاقة في مسألة، إن مسألة نظر الغالب أن ذهاب العضو كاملا أو الجزء على التفصيل الذي ذكرناه مؤثر مضر بالعمل ضررا به بغض النظر عن كون عنده بديل أو لا بديل. وقد تجد الرجل فيه آفة في عضو واحد تعطله عن الأعمال فيكون من لا يستطيع أن يقدم أو يؤخر من أموره شيئا. والعكس، قد تجد شخصا عنده أربع آفات في أربع مواضع، فتجده أشل أفضل، ومع ذلك يفعل أشياء معوضة عن هذه الأشياء ولا يفعلها ذاك الذي ليس فيه إلا عيب إلا في عضو واحد. هذه أمور لا يلتفت إليها، إنما يلتفت للنظر الغالب، والشريعة تنظر إلى الغالب. يعني حينما حكمت الشريعة لجواز الفطر في السفر، لأن الغالب في السفر مشقة، لكن لا يمنع أن تسافر في طائرة وأنت مستريح، ولا يمنع حتى في قديم الزمان أن يسافر الغني السريع وهو في راحة واستجمام، أو يسافر الشخص المتعود على الأسفار ولا يجد تعبا، أو يسافر الشخص الذي هو في قوة وجلد وعنده صحة وعافية يعني لا يتضرر بها من حقه السفر. هذه كلها أمور مستثنى، يعني أمور نادرة الشريعة لا تلتفت إليها. كذلك أيضا تحرم الشريعة لمس المرأة الأجنبية ومصافحة المرأة الأجنبية، وقد تجد الرجل من الإيمان بالله وخوف الله عز وجل ما لا يلتفت به إلى امرأة حتى ولو صافحة، لا يجد الشهوة ولا يلتفت إليه. لكن هذا لا ينظر إليه، لأن الشريعة لا تنظر إلى الأفراد. وللإمام العز عبد السلام رحمه الله في قواعد الإحكام أيضا هذه المسألة قررها في مسألة الظنون المرجوحة، الظنون يسمونها المرجوحة، يسمونها الفاسدة، يسمونها الموهومة، وهي التي تأتي على الأحوال النادرة والأحوال القليلة، إنما جعل الشريعة الحكم للغالب. ففي هذه الحالة إذا كان مقطوع اليد أو عضوا واحدا فإنه في الأصل تعطل من صالحه بذلك العضو، بغض النظر عن كونه في بعض الأحيان يعوض أو يفعل ما لا يستطيع أن يفعله من عنده العضو كاملا. والله تعالى أسابقنا الله فضيلة الشيخ، ما حكم انقطاع الصفوف في الصلاة حيث أن يوم الجمعة يصلي بعض الناس خارج المسجد والصفوف غير مترتبة؟ أسابقنا الله. السنة إتمام الصفوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قلنا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يسلمون الصف الأول فالأول. فالواجب على المصلين أن يتموا الصفوف الأول فالأول، سواء كان في داخل المسجد أو خارج المسجد. ومن قصر في إتمام الصف الذي أمامه فإنه يأثم ويتحمل وزره في عدم إتمام الصف الذي يجب عليه إتمامه، سواء كان ذلك في داخل المساجد أو خارجها. وعلى طلاب العلم أن ينصح الناس، أن يعلموهم، أن يوجهوهم، وأن يعذروا إلى الله عز وجل ببيان هذه السنة لهم. الله تعالى أصابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول سائل: صليت صلاة العشاء فأشكل علي كم بقي علي من الركعات، فزدت ركعة وبعد الصلاة تأكدت من أني صليت 5 ركعات فماذا علي؟ أثابكم الله. تسجد سجدتين بعد السلام، لأن القاعدة لا عبرة بالظن البين خطأ، وقد بان لك أنك أخطأت فزدت في صلاتك فأنت معذور بهذه الزيادة لأنك بنيتها على ظن صحيح، لأن الأصل شرعا أن تبني على الأقل. حديث أبي سعيد الخدري: إذا صلى أحدكم فلم يدري واحدة صلى أو اثنتين فليبني على واحدة. وكذلك حديث ابن عباس صحيح مسلم: إذا صلى أحدكم فلم يدري واحدة صلى أو اثنتين فليبني على واحدة، فإن لم يتيقن اثنتين صلى أو ثلاث فليبني على اثنتين، فإن لم يدري أثلاث صلى أو أربعا فليبني على ثلاث، ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم. فأنت في هذه الصورة لك حالتان: الحالة الأولى ألا تستيقن أو ينكشف لك الحال قبل السلام، فإذا لم ينكشف لك الحال قبل السلام فتسجد سجدتين قبل السلام، وذلك لأن من السلم بذلك. وهذه السجدتان يسمونها سجدة الشك، يعني لا تدري هل أنت منقص، هل أنت زائد في صلاتك أو صلاتك تامة. ففي هذه الحالة تسجد سجدتين في حال الشك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وليسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان الذي صلاه أربعا فالسجدتان ترغيما للشيطان، وإن كان الذي صلاه خمسا فالسجدتان تشفعانها. في هذه الحالة إذا لم تعلم قبل السلام وسجدت السجدتين فإنك لا تشفع للسلام، ولو تبين لك أنك سجدت تغنيك هاتان السجدتان إذا كان الشك لم يتبين الخطأ فيه قبل السلام. أما إذا تبين بعد السلام، أما إذا تبين قبل السلام أنك زدت فتسلم ثم تسجد بعد سلامك لأنك تحققت من زيادة في صلاتك، والله تعالى. أسألكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: أنا من بلاد الشام، سافرت أولا إلى الرياض بضعة أيام ثم أتيت مكة محرما أنا وزوجتي وكانت حائضا، ثم عندما تطهرت ذهبنا إلى التنعيم وأحرمنا من هناك، هل هذا جائز أم علينا الرجوع إلى ميقات أهل الرياض؟ نعم، يلزمك الرجوع إلى ميقات الرياض. وكان من السنة أن إذا مضيت معك الأهل وعليهم العذر أن يغتسل الأهل في الميقات ثم يحرموا بعد يحرم بعد الاغتسال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس رضي الله عنها وهي زوجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما نفست بمحمد بن أبي بكر الصديق بالبيداء أن تغتسل وتهل. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: مرها فلتغتسل ثم لتهل. فمن جاء وعنده معه نسوة ومر بالميقات وعليهن العذر يحرم ويلبي ويحرم من النسوة ويلبيين ثم يمضينا ولا يفعلن العمرة حتى يطهر، فإذا طهرنا وتطهر فإنهن يقمن بأداء العمرة. وأما إذا جئت ودخلت مكة وجلست فيها ثم بعد ذلك أردت بعد طهرهن أن تأتي بالعمرة فإنه يجب عليك الخروج إلى الميقات، لأنك مررت بالميقات أولا مانيا للعمرة. وقد أمر الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم كل من مر بهذه المواقيت وعنده نية العمرة أو الحج أن يحرم منها، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عن الجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل نجد قرنا، وقال: هن لهن ولمن أتى عليهم من غير أهلهم ممن أراد الحج والعمرة. فأنت كان يجب عليك أن تذهب إلى ميقات، أما وقد أحرمت من التنعيم فإن التنعيم ميقاتك إذا أنشأت النية للمكة، أما وقد أنشأت النية خارج عن مكة فيلزمك الإحرام من موضعك الذي أنشأت فيه، وعليك دم وعلى الأهل أيضا دم. وإن كان معكم رفقة أخر آخرون فإنه يجب عليهم الدم إذا فعلوا كفعلكم، والله تعالى. أسابقنا الله فضيلة الشيخ. مرض شخص في رمضان فأجرى عملية استلزمت إفطاره 5 أيام ويعلم أن عليه قضاء لهذه الأيام، ولكن هذا الشخص قد ترك الصلاة في هذه 5 بأمر الأطباء، هل عليه قضاؤها مثل قضاء الصيام؟ أسابقنا الله. الأطباء ليس لهم علاقة بالشرع الله المستعان، حتى تصبح الصلاة تترك في أقوال الأطباء. الأطباء يتكلمون في الأمور الشرعية ولهم الحق أن ينصحوا المريض من الركوع من السجود، يعني يقولون لا تحني لا تفعل في أمور تضر به، من يقول له ترك الصلاة أبدا ليس من حقهم هذا وليس من شأنهم ولا من أمرهم. فعلى المسلم أن ينزل المسائل الشرعية عند أهل العلم وأن يأخذ من الأطباء الثقات ما اتفقوا عليه أو غلب على ظنونهم أنه يجب على المريض أن يفعله أو يتركه. وبناء على ذلك فإنه إذا تعذر عليك في حال العملية الجراحية أو كنت بحالة لا تستطيع معها القيام ولا القعود ولا الركوع ولا السجود تصلي على فراشك على أي حالة كنت، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. جاء عمران بن الحطين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتكى إليه رضي الله عنه وأرضاه ما يجده من البواسير، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فتصلي على حالته ولست بمحذور في ترك الصلاة، وبناء على ذلك يجب عليك قضاء هذه الصلوات كاملة. ويأثم من أخذ العلم الشرعي من غير أهله حتى ولو من أنصاف طلاب العلم أو من أنصاف المتعلمين أو ممن هم ليسوا بأهل الكتب، لا يجوز لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسأل ويستفتي ولا أن يأخذ حكما شرعيا إلا من يوثق بعلمه ودينه وأمانه. وهذا شيء يعذر إلى الله منه، هذا الذي نجده في زماننا من تكالب الناس على الفتوى وسهولة القول عن الله بدون علم، نسأل الله السلامة والعافية، أمر منكر عظيم تنقض به عروة الإسلام عروة عروة. العلم له أهله والوحي له من مؤتمنون عليه من الأنبياء وورثة الأنبياء من العلماء العادلين الأئمة المهتدين المهديين الذين هداهم الله بأنفسهم وهدى به. فلا يجوز لمسلم أن يقدم على أي أمر من أمور عبادته أو معاملته بناء على كلام الناس، ولو كان أرفع الناس كلاما إنما يتخذ من يثق بدينه وأمانته وعلم حجة بينه وبين الله عز وجل. فإذا وقف بين يدي الله وقال له لما حللت أحللت هذا ولما حرمته، قال أفتاني فلان أنه حلال وأفتاني فلان أنه حرام، وعندها يكون فلان أهلا للحجة بين يدي الله. يقول الإمام الشافعي رحمه الله رضيت بمالك حجة بيني وبينه. فمن أحب أن يقف بين يدي الله وحجته العلماء الذين أمر بالرجوع إليهم فليفعل، ومن أراد أن يكون حجته من لا عذر له به بين يدي الله عز وجل فليفعل، فإنما هي النار، فمن شاء أن يتقدم ومن شاء أن يتأخر. فالمسلم يتقي الله عز وجل وأن يخشى الله سبحانه وتعالى، أن يراقب الله عز وجل في هذه الأمور وأن لا يتساهل فيها، وخاصة في المجالس من الغش أن يكون معك أولادك أو معك إخوانك، خاصة إذا كنت من طلاب العلم وتأتي إلى شخص تعلم أنه ليس بأهل الفكر فتسأل. ومن سأل شخصا لا يثق بعلمه وجاء أحد واغتر بسؤاله فإنه يحمل وزر نفسه ووزر من سأل، حتى قال العلماء رحمه الله من سأل جاهلا فأفوى ويعلم بجاهله أو يعلم أنه ليس بأهل السؤال فأفتى بدون علم فعليه مثل وزره، لأنه هو الذي أعانه على نفسه. فلا يجوز تكثير ثواب الجهال ولا يجوز إلزام المسائل إلا بالعلماء الذين يوثق بدينهم وعلمهم وأمانتهم. لو أن الناس أنزلوا الفتاوى بأهلها ومن لم يثق بدينه وعلمه لاقتاح الناس في كثير من الأمور والاستقام أمر أمه. ولكن إلى الله يشتكي، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل ولايتنا واهتداءنا بالأئمة الهداة المهتدين الذين جعلهم هداة المهتدين يقولون بالحق وبه يعملون، والله تعالى. أسابقنا الله فضيلة الشيخ، ما معنى قول الصحابي رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم أجعل لك الصلاة كلها، هل معنى ذلك ترك الدعاء مطلقا والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بدل الدعاء؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أجل القربات وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى، أحب الله هذا النبي الكريم محبة جليلة كريمة، أحبه الله أجعله رحمة للعالمين، أحبه أجعله سيد الأولين والآخرين، أنا السيد ولدي آدم ولا فخر، أحبه فصلى عليه من فوق سبع سماوات وأمر المؤمنين بالصلاة وأمر بالصلاة والسلام عليه المؤمنين والمؤمنات، وصلى على من صلى عليه عشر مرات، أحبه الله وشرفه وكرمه، يقسم بالليل والنهار وبالعشي والإبكار والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. مقام ما بلغه أحد، هذا المقام ما بلغه نبي مرسل قبله عليه الصلاة والسلام، وهذا من أجل النعم، ولذلك فتح له فتحا مبينا وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأتم نعمته عليه وهداه صراطا مستقيما. أي مقام أعطاه الله عز وجل هذا النبي الكريم، ليس في الدنيا بل في الدنيا وفي الآخرة، وانظر كيف أن الخلائق تحشر فيجعل الله عز وجل له ذلك المقام المحمود الذي يغبطه عليه الأولون والآخرون، فيسجد فيقال له يا محمد ارفع رأسك وسل فرطه اشرف شفع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولعظيم حقه على الأمة أمر الله الأمة بالصلاة والسلام عليه تكريما له وتشريفا، وصلى الله عليه وسلم تسليما وزاده تشريفا وتكريما وتعظيما من حبته وكثرة الصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام. كان بعض أمة السلف إذا ذكر حديث تغرورت عيناه من الدمع ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا فضل الله أهل الحديث بكثرة الصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه من أجل القربات وأحب الطاعات، وللأسف أنها تركت تركها كثير من أهل السنة إلا من رحم الله، حتى أن في بعض الأحيان تجد البعض إذا سمع شخص صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وضع عليه علامة استفهام. هذه هي الحقيقة، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم من أجل القربات وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى. ومن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة صلى الله عليه بها عشرة، فتأمل ماذا يكون في العشر المرات التي يصلي بها، ثم انظر كيف فضلها الله وشرفها، ما جعل الشخص يصلي عليه مباشرة، ولكن جعلك تدعو الله وتسأل الله أن يصلي عليه وتقول اللهم صل عليه، وهذا شيء من الفضل، هذا فضل من الله، فضل من الله شرف فيه هذا النبي الكريم. حتى إن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول ما أرى ربك إلا يسعى فيما يرضيك، هذه كلمة عظيمة جدا، ما أرى ربك عاشق معه عليه السلام، ورأت عليه الصلاة أحواله ورأت كيف يكرمه ربه ويشرفه في عام الحزن ينكسر قلبه صلوات الله وسلامه عليه، فيجبر الله كسره ويعظم أمره فيسري به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ويقدمه على الأنبياء ويفضله على الأصفياء الأتقياء، ثم يرفعه إلى أطباق السماوات السبع الأولى إلى سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة كما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فين مقام، أي مقام أعطاه له سبحانه وتعالى، أي مقام بلغها عليه الصلاة والسلام من حب ربه له والمحبة التي وضعها بين عباده سبحانه وتعالى لهذا النبي الكريم. حقه كبير علينا أن نكثر من الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام، بالأخص في يوم الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وقال فأكثروا علي من الصلاة. كان بعض العلماء يقول يعني إن الإنسان يستحي، لأن الحديث يقول فإن صلاتكم معروضة عليه، فالإنسان ينظر إلى عرض الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ربما أن الإنسان في يوم الجمعة قد لا يصلي عليه إلا نذرا قليلا، فالإنسان يتفكر ويتدبر ويتشرف بالإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي من أجل القربات وأحبها الله. وحديث كعب رضي الله عنه هذا من أقوى الدلائل، حسنه غير واحد من العلماء رحمه الله على فضل الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك تجد المفتيين للصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر لمسناه ووجدناه فيما وجدنا محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم صدقا محبا، ولا وجدنا مكثرا للصلاة والسلام عليه إلا وجدناه أشرح صدرا وأثبت جنانا وقلبا وأشرق وجها ونورا، تجد عليه نور الطاعة والخير، لأنه من أجل الطاعات بعد القرآن وبعد قول لا إله إلا الله، ليس هناك أشرف ولا أفضل بعد القرآن والباقيات الصالحات من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهي قربة للعبد ووسيلة له بين يدي الله، والله يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، فهي عمل صالح وقربة لله عز وجل. ثم أخذ طلاب العلم يبغى علم يكثر من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ومن أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا يكثر عليها إلا من وفق لا يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلا من وفق ومن أحبه الله عز وجل لأن الله يعطي الدنيا لمن أحبه وكرهه ولكن لا يعطي الدين إلا لمن أحبه فهذه الخصلة العظيمة الكريمة الشريفة وهي الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها وفاء لحقه عليه الصلاة والسلام أمة حمل عليه الصلاة والسلام أهمها وغمها ويشهد الله من فوق سبع السماوات أنه كان حريصا عليها قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيزا عليه ما عنكم عزيزا عليه عنكم سلما يعاندوا كان أمرا عزيزا شاقا عليه فيشهد الله من فضل عزيزا عليه ما عنكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وانظر إلى رحمته عليه الصلاة والسلام حينما اغتن يوما من الأيام وهتب فأرسل الله إليه جبريل وهو أعلم فقال يا محمد إن الله يقرأ عليك السلام ويسألك من الذي أظنك فقال لأن الله كشف له ما يكون لأمته بعض الفتن التي تكون في آخر الزمان لأمته فأهمه وغمه فاشتكى إلى الله عز وجل ذلك فلما صعد جبريل وبلغ الرسالة والله أعلم بما قال وما يقول قال أقرئ محمدا منا السلام وقل له إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك أبدا إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك أبدا هذا وعد من الله سبحانه وهو يقول سبحانه والضحى والليل إذا سجى قسم بآية الزمان والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ولا الآخرة خير لك ولا سوف يعطيك ربك فترضى مقام عظيم مقام عظيم لمن ملع الله قلبه شفقة على هذه الأمة رحم هذه الأمة صغارا وكبارا شبابا مشيبا وأطفالا رحم الصغير حتى كان إذا صلى فسمع بكاء وخفض الصلاة صلى الله عليه وسلم ورحم الصغير إذا انطفى ظهره فكان لا يزعجه وهو على ظهره ورحم الصغير وهو يمر عليه ويسلم تواضعا منه وكرم صلى الله عليه وسلم ورحم الكبير صلى الله عليه وسلم ورحم النساء ورحم الرجال وذلك كله بفضل الله وحده لا شريك له فعلينا أن الذي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتأمل آيات القرآن والأحاديث الصحيحة التي فضل بها عليه الصلاة والسلام على غيره من الأنبياء وفضل بها على غيره من ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه لما يتأمل هذا كله يعرف كما يقول اللهم صل على محمد من هو هذا النبي الكريم الذي يصلي عليه فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأن تستشعر منزلته ومكانه لا تترك هذا لبعض الجهان ولا تترك هذه السنن لمن لا يحسن التعامل مع هذه النصوص ولذلك هجر بعض طلاب العلم ذلك أصبح من الله حتى استغله من يغلو ومن يجب لا ينبغي على أهل السنة أن يكونوا أحرص على ذلك كان الإمام مالك رحمه الله لا يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا طيب مجلسه وكان إذا جاءه الناس يقرؤون بابه فاسألوا الخادم والأمن أتريدون الفتوى والفقه فإن قال الفتوى والفقه خرجنا أو جلس لهم أسلام فإذا قالوا نريد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تطيب وتوضأ وجلس على أريكة لا يجلس عليها إلا إذا حدث عن رسول إجلالا وإكراما لهذا الحديث وخرج ذات يوم فسأله أحد طلابه عن حديث فقال ما كنت أظن أن عندك ما كنت أظنك بهذه المنزلة أتسألني عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تمشي إجلالا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يحدث على أكمل الحالات وأجمل الحالات تلقيرا لحديث عليه الصلاة والسلام فالواجب علينا محبة عليه الصلاة والسلام محبة صادقة في قلوبنا ومحبة صادقة في أقوالنا وأفعالنا تدعونا أيضا إلى الاتباع المحبة شيء والاتباع شيء آخر فإن المحبة تعين عن الاتباع ولذلك هناك فرق بين المحبة والاتباع لكن المحبة الصادقة أن تتبع أما نقول أن المحبة هي الاتباع من كل وجه لا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح جاء أعرابي قال يا رسول الله الرجل يحب القوم ولم يعمل بعمله يحب القوم ولم يعمل بعمله ما يقف حصل منها الاتباع كان قال له أنت معنا أحدا فأثبت المحبة المحبة شعوره في القلب كان الصحابة رضي الله عنهم يحبونه محبة حتى أعد من أنفسهم التي بين الجنبين هذا أمر فطري جبلي أن يكون عند الإنسان شعور بهذا النبي الكريم وأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم وتوقير له وإدلاله ومن ذلك أن يكثر الصلاة والسلام عليه ومعنى الحديث أن يكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحواله، يعني يصبح يكثر من الصلاة على رسول الله وسلم ويختار هذا الذكر الذي يحبه الله عز وجل ويرضى فيجعل له صلاة كلها. وهذا اللي معروف أن الشرع خير المسلم بين الأذكار والطاعات، فمن اختار الصلاة على رسول الله فذكر نصله بهذا الفضل، ومن اختار التهليل فله فضل، ومن اختار كثرة تلاوة القرآن فله فضل، فهذا كله تنويع. لكن من اختار الصلاة على رسول الله يكفى همه ويقضى دينه، وكفاية الهم يكفيها الله عز وجل هم الدنيا والآخرة. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعيننا على كثرة الصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، يقنا محبته ويثبتنا على سنته، وأن يحشرنا في زمرته غير خزايا ولا مهتمين ولا ضالين ولا مضلين، إنه ولي ذلك وهو أرحم الراحمين. والله تعالى. فضيلة الشيخ، إذا حلف شخص على عدم فعل أمر معين ثم فعله ناسيا هل عليه كفارة؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. اختلف العلماء في هذه المسألة، من أهل العلم من يقول إن الناس غير مكلف، فإذا حلف على شيء لا يفعل أو على شيء أن يفعله ثم نسي فلم يفعل أو فعل فإنه لا كفارة عليه، لأنهم يرون أنه غير مكلف، وحينئذ لا يعتبر منه ذلك التقصير إخلالا. ومن أهل العلم من قال إن النسيان يسقط الإثم ويسقط الحرج ولكنه لا يسقط الضمان، فيجب عليه أن يكفر، وهذا القول أحوط والقول الأول أقوى من حيث الأصل، والله تعالى أعلم. أسعدكم الله. فضيلة الشيخ، إذا خرجت المرأة من بيتها مع أولادها إلى بيت أهلها بدون إذن زوجها وعلمه طالبة الطلاق، والزوج لا يرغب في تطليقها، فهل يلزمه الإنفاق عليها وعلى الأولاد فترة وقوفها ببيت أهلها؟ أسابقكم الله. هذا السؤال فيه تفصيل وفيه جوانب، أولها على كل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تعلم أن حق العشير عظيم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل العشير للمرأة جنة ونارا، جنة إذا اتقت الله، ونارا إذا اعتدت حدود الله عز وجل. الأمر الثاني أن من لازم ذلك أن تعلم أنه لا يجوز لها أن تخرج من بيت الزوجية إلا بإذنه، فإذا أذن لها بالخروج خرجت، وإذا لم يأذن تبقى في بيت الزوجية. وإذا حدثت مشاكل فلا يخلو الأمر من حالتين، الحالة الأولى أن يمكنها أن تبقى في البيت مع وجود هذه المشاكل حتى يأتي وليها ويتفاهم مع الزوج فلا يحل لها أن تخرج، والحالة الثانية أن يكون بقاؤها فيه خطر، كأن يكون زوجها مبتلى بالسكر ومبتلى بأشياء يخشى منها أن يقتلها أو يفعل بها أمرا يضرها أو يضر أولادها، هذه الحالات الاستثنائية التي يجوز لها أن تخرج من بيت الزوجية ولو لم يأذن لها الزوج. أما أن تخرج كلما حدثت مشكلة تذهب إلى أبيها إلى أمها، لا، ليس من حقها هذا، لا يجوز للمرأة أن تخرج بيت الزوجية، ولا يجوز للأب ولا للأم ولا للقريب أن يعينها على هذا المنكر. المرأة لا يجوز لها الخروج من بيت زوجها إلا بإذن، قال صلى الله عليه وسلم إذا استأذنت امرأة أحدكم المسجد فليأذن لها. فالأصل أن النساء عليهم السمع والطاعة للزوج في الخروج، فإذا حدثت المشاكل فالله عز وجل جعل لكل شيء قدرا، المشاكل جعل لها طرقا تحل بها. أما أن تذهب وتركب رأسها وتجلس عند أبيها وأمها، هناك نفاق غليظ بين الزوج والزوجة، وليس من العدل ولا من الإنصاف أن الزوج يفعل مهر ويتكفل ببيت وبأسرة، ثم تأتي المرأة عند أمور معينة تخرج من البيت هكذا، ولذلك جعل الله عز وجل له رد الحقوق، فإذا شاءت أن تخرج تخالف إلى أن يكون هناك موجب للطلاق. أما إذا ظلمها الزوج وأذاها وأضر بها فهذا على أحوال، الحالة الأولى أن يكون الضرر مما يمكن الصبر عليه فتحتسب الثواب وترجو عند الله حسن العاقبة والمآب، والله لا يضيع أجر من أحسن عمل. فإن استعانت بربها جبر كسرها وعوضها خيرا مما ذهب عنها. إذا كانت المشاكل يمكن الصبر عليها، سوء في خلقه، سب وشتم يمكن أو يسع تستطيع أن تتحمل وتصبر، فإن الله عز وجل لا يضيع أجر الصابرين، والله مع الصابرين، الله معها يؤيدها ويعينها ويثبتها ويكفر خطيئاتها بهذا البلاء ويرفع درجاتها. هذه نعمة عظيمة للمرأة المؤمنة، تمضي عليها الأيام تلو الأيام، تغيب عليها شمس اليوم وهي مؤذاة لله عز وجل ومهانة مذلة صابرة لوجه الله عز وجل، فعندها يعظم أجرها وتحسن العاقبة لها. فكم من امرأة أذلها زوجها فأعزها الله في نفسها وأولادها وجعل الله لها الخلف الأمور بالعواقب. فكم من امرأة بكت في أول حياتها وشقيت وتأذت وتضررت من زوجها أقر الله أنها في آخر عمرها بذريتها، فتوفي عنها زوجها وبقي لها أولادها كخير ولد لوالده، فعوض الله صبرها وجبر كسرها وأحسن العاقبة لها. ومن قرأ في أخبار الناس وأخبارهم يجد ذلك جليا، فهذا شيء نشهد به لله عز وجل أنه لا أوفى ولا أكرم من الله سبحانه وتعالى. وكم من امرأة تقدم لزوجها وتضحي لبعلها فلا تجد نفسا لسانا شاشرا ولا تجد قلبا معترفا بالجميل، ولكن الله سبحانه وتعالى يجعل لها الخلف في دينها ودنياها وآخرتها. فإذا كانت المشاكل يمكن الصبر عليها تتحمل وتتجمل، وكل أما تؤمن بالله واليوم الآخر تعلم أن اليقين أن الدار الدنيا دار هم وغم وكر، وأنها لا شرور فيها للمؤمن إلا بطاعة الله عز وجل. تأمل الآن في حياتك كلها، انظر عن يمينك وعن شمالك ومن أمامك ومن خلفك ومن فوقك ومن تحتك، عن شيء يسرك السرور الذي هو بحق سرور لن تجد إلا بفضل الله ومواله. الدنيا ما سميت الدنيا إلا لدناءتها، وما سميت الدنيا إلا لكفران الحق فيها، فالحق باطل والباطل حق، والخير والشر والشر الخير، كل هذا من دناءة الدنيا وهي سجن المؤمن. وتعلم عن اليقين أنها حيثما ذهبت وحيثما ولت ستبتلى من الله عز وجل. فإذا سلمت من بيت زوجها وخرجت من بيت الزوجية يصلق عليها إخوانها وأخواتها يؤذونها في بيت أبيها، وإن سلمت من إخوانها وأخواتها لم تسلم من الناس ولم تسلم من قرابة زوجها ولم تسلم من صيفداتها. فعليها أن تتأمل وأن ترجع وأن تنظر أين الثواب العظيم وأين الجزاء الكريم فتصل وجهها. هذا إذا أمكنها الصبر، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن كيف تصبر؟ المرأة تعطى قوة من الله عز وجل بالتصبر، ففرق بين الصبر وبين التصبر. التصبر فوق الصبر، لأن الصابر سدية الصبر إلفه وعادة وجأة، لكن التصبر والتحمل والضغط على النفس هذا هو الذي يعلو به الإنسان إلى الكمالات. وهذا التصبر يحتاج إلى معاملة من الله عز وجل. قال قاله في الأرض قلب مع الله، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجدنا ألذ عيشنا بالصبر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أصدق من هذا وهذا عليه الصلاة والسلام إنه من يصبر يصبره الله. فإذا تصبر تتصبر يأتيها الشيطان، كيف تتصبر؟ يأتيها الشيطان الإنس والجن، فهي إذا جاءت تريد أن تصبر على زوجها جاء الشيطان وقال كيف تصبري وقد قام، وكيف تصبري وقد فعل، وكيف تصبري وقد حصل، فتتصبر وتقول الله عز وجل الله يهديه الله يسعده. وهذا من أجمل وأكمل ما يكون من المرأة المؤمنة، أنها تقابل الإساءة بالإحسان وتقابل الذنب بالصفر والغفران، وتدعو لزوجها وتدعو لفعلها، فإذا بالشيطان ينخنق وإذا بذلك البيت الذي يملأ مشاكل تصب على رأسها يعود أنوارا وخيرا وبركة على أمة الله المؤمنة بصبرها وبصبر الله عز وجل. أمة تجدها من النساء أمة لله قانتة صابرة تضاء وتؤدى وتطهر وهي جالسة في بيتها، ومع ذلك قل أن تجدها تشتكي لأبيها أو أمها أو أخيها، لأن قلبها مع الله. وكل يوم تؤذى بصنوف البلاء وإذا بها تعطى درجة في اليوم الذي يفي خير مما كان فيه بالأمس درجات. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، هذا وعد من الله عز وجل. إن كانت المشاكل مما يسع الصبر عليها فلا تخرج. أما إذا كانت النشاط مما يسع الصبر عليها وكانت قد بلغت حدودا لا تستطيع المرأة أن تتحمل أو بلغت حدودا فيها إضرار بأولادها أو ذرياتها ووصل الأمر فالله عز وجل يقول وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته. فالله عز وجل وعد بحسن الخلف على المرأة إذا فارقت زوجها إذا كان الأمر وصل إلى درجة يشرع فيها طلب الطلاق. كيف تطلب الطلاق؟ بعد ما تستبدل جميع الوسائل الشرعية لإصلاح الزوج وإصلاح بيت الزوجية تستخير الله عز وجل. ما يخدمكم على أمرها حتى تستخير ربها، هل الخير أن تطلب الطلاق أو لا تطلب؟ فإن كان يشرح صدرها واطمئن قلبها فتقدم عليه، وقبل ما تستخير وقبل ما تسأل الله عز وجل الخير عليها أن ترجع إلى البقلاء إلى العلماء إلى الفضلاء تستشير من تثق بدينه وأمانته من أهل العلم وكذلك من أهل العقل والحجر فتسألهم وحتى من النساء من سوى عبادها. فإذا استبان أنه لا بد من الشراط وأن المصلحة الشراط واستخارت وانشرح صدرها تواجه زوجها إن كانت مواجهة تحقق المصلحة وتضرع المسجد. إن كان المواجهة تحدث مشاكل وربما يحدث ضرر وربما تتفاقم الأمور أكثر فحينئذ تنظر إلى الأعقل والأرشد والأقوى، تنظر إلى قوي أمين من قرابتها. فإن لم تجد قويا أمينا من والديها، لم تجد قويا أمينا من إخوانها أو قرابتها، تنظر إلى القوي الأمين في عشيرتها وجماعتها وتنزل الأمر به وإخوانها وقرابت عليهم أن يدينوها وأن يتقوا الله عز وجل في ذلك إذا رأوا أن الحق معها ثم تطلب الطلاق. وهذا هو الأمثل، ستخرج من بيت الزوجية بالطريقة الشرعية. أما أنها تخرج قبل الطلاق وتجد في بيت أبيها كيف ستعتد عدة الطلاق وكيف ستقوم بالأمور التي أوجب الله عز وجل أن يطلق أن تقوم بها من بقاء البيت الزوجية؟ فعلى النساء يتقين الله عز وجل أن يأخذنا بهذا الأصل الشرعي أنه لا يطلق الطلاق إلا من ضرورة، وأن الأصل أن تصبر المؤمنة وأن تتحمل وتتجمل، وإذا طلبت الطلاق بمسوغ شرعي فإنه لا بأس عليها ولا حرج. أما لو أن المرأة ظلمت وجارت وخرجت من بيت الزوجية تعتبر حدود الله عز وجل وتعالت على زوجها وطلبت الطلاق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بينا أنه أي امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس في الجنة عليها حرام، نسأل الله السلامة والعافية. هذا أمر عظيم، وعلى المرأة أن تتقي الله، نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل لنا من جميع أمورنا فرجا ومخرجا، إنه ولي ذلك هو القادر عليه. صلى الله وسلم وبارك.